يا من له عز الشفاعة وحده، ما له شفعاء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلا عن أفلادها الرحماء، ليته خصنا برؤية وجه زال عن كل من رأى الشقاء أو بتقبيل راحة أو بتقبيل راحة كان لله وبالله كان لله.